الله عليه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة، وموجود لا من علة، بالبر معروف، وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية، وموصوف بلا نهاية، قطرة في بحار جوده، قطرة من بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالقنا من تراب. وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والأولياء سيد أولي الألباب محمد صلى الله عليه وسلم. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا فعجل بالصلاة على محمد. ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الموحدون بالله جل وعلا أتباع سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، حياكم الله وبياكم ورفع مقامكم وأعلى شأنكم وهداني وهداكم إلى سواء الصراط. لقاء اليوم، الدنيا صفقة خليها ربحة، بلاش تخسر. أي تاجر بيقدم على مشروع بيدرسه، ولما يعرف إن المشروع اللي هيخش فيه بيخسر ما بيكملش، بيغير. أفضل صفقة، أعظم صفقة في حياة الدنيا كلها صفقة، إزاي تتعاقد على صفقة خسرانة نهايتها خسارة؟ هل هذا عقل؟ هل هذا عقل؟ كتير من الناس عارف إن الزنا حرام، السرقة حرام، الكذب حرام، الغش حرام، قلة الأدب والظلم حرام، التعدي حرام، ترك الصلاة حرام، أكل، كل الناس عارفة. أعتقد أصبح العلم الآن وشبكات التواصل الاجتماعي وتيسير المعلومة للناس يعني منع إن حد يقابل ربنا وعنده حجة. حجتي إيه؟ أسأل، أدور، أبحث، أدرس، كأنها صفقة. لو عايز أكل، عايز أشرب، عايز أخد شقة، عايز أشتري عربية، عايز أتجوز، عايز أي حاجة بدرسها. لو فيه خشوع وفيه أدب وفيه تربية وفيه دين وفيه منهج قويم، ما تلاقيش قلة أدب أبدا، ما تلاقيش سرقة أبدا، ما تلاقيش كذب أبدا، ما تلاقيش غش أبدا، ما تلاقيش نظر لحرام، ولا معكسات، ولا ولا ولا تحرشات، ولا سرقات، ولا أي حاجة. ليه؟ لأن الزاني لما بيجي يزني لو استحضر فرن جهنم لن يقدر، مش لن يقوى، بلاش يقدر، لن يقوى على ممارسة الزنا. الكذاب لو عرف ان هيخش النار ويتفضح يوم القيامة ويتنادى عليه يا كذاب يا كذاب، بعد الفضيحة النار، عمره ما هيكذب. لو اللي كل حرام، لو اللي كل مال يتيم عرف ان بياكل في بطنه نار، انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، عمره ما يأكل حرام ولا يقرب لمال يتيم أبدا. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثلة في القرآن لا حصر لها، كتير جدا. هناخد مثال واحد، الدنيا صفقة خليها من فضلك ربحة، بلاش تبقى مع الخسران، محدش هينفعك والله. اللي انت واقف جنبه واللي انت وراه لو ضلالي انت وهو في النار، لو ظالم انت وهو في النار، ما فيش بين العبد وبين المعبود لا تجار لا سبحان الله لا قرابة ولا نسب. ربنا سبحانه وتعالى أخذ على نفسه عهد أن يدخل الجنة أهل الطاعة والإيمان والتقوى، وأن يدخل النار أهل المعصية، حتى لو كانوا أبو نبي ولا عم نبي ولا زوجة نبي ولا ابن نبي ولا أبو نبي، كل ده ما يهمش ربنا. ما فيش بين العبد وبين ربنا. أبو إبراهيم فين؟ حتى إبراهيم لما يوم القيامة بيقول له يا ربي أنت وعدتني إنك لا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من. ربنا قال له إيه؟ قال له يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. أبوك كافر مش داخلها، أبوك كافر مش داخلها. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نبي زوجة نبي، بس ما مشتش مع الصفقة الرابحة، مشت مع الخسرانة. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ابن نوح يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ربنا قال لنوح ايه؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وفي قراءة حفص إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك. ده ربنا اللي بيقول لسيدنا نوح أبو البشر الثاني إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ما تتسندش على حد، سندك بس ربنا، عملك بس منهجه، صفقتك بس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لو انت تعاقدت على الصفقة دي هتاخد موعود ربنا. يبقى انها صفقة خليها ربحة. في سورة الصفات في الجزء 23 من القرآن الكريم، سورة رقم 37 182 آية، ربنا بيقول ايه؟ يقول الله عز وجل، ده ربنا مثل على الصفقات الربحة والصفقات الخسرانة في آيات واحدة، ادنا مثالين، واحد هيولع واحد هيخش الجنة ينعم، واحد هيتجوز حور عين واحد هياكل شجرة من زقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذ إلى آخره. ربنا بيقول إيه؟ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا للصفقات الكسبانة الربحة لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين هذا كلام من ما توحد الله ده كلام مين أرد على كلام مين كلام القاضي كلام الحاكم أو الحكم العدل كلام من بيده الجنة والنار على كيفك العب زي ما انت عايز قول اللي انت عايزه كل اللي انت عايزه بس خلي بالك ربك لما يحط الميزان يوم القيامة هيحط ميزان ما بيجاملش ما بيعرفش حد ما فيش عنده واسطة ولا محسوبية ولا بيخاف لأن الله سبحانه وتعالى قوي متين عزيز شديد العقاب ذو البطش الشديد فعال لما يريد ما بيخافش من حد ما عندوش واسطة ما فيش أي حد يتدخل بين العبد وبين ربنا حتى لو كان النبي لا يشفعون إلا لمن أذن له لا يتكلمون إلا بإذنه لا يتدخل أحد ولا يشفع إلا إذا ارتضاه الله الكلام لمن لله والقرار لمن لله والأمر لمن لله الله الله الله إن كان الله هو صاحب السلطان والقرار يبقى من العقل نخاف من مين ما توحد الله نعبد مين نتبع كلام مين نعمل حساب مين سبحان الله ولذلك الإمام ابن جرير الطبري بيقول في قصة الآيات كانوا اتنين من بني إسرائيل تجار فاتحين شركة مع بعض الرجل الطيب الشريك الأولاني رجل طيب الظهر جدا يتوضى ويصلي العصر جدا يتوضى مثلا على دينهم على دين بني إسرائيل ما كان يخالف ربنا ولا يزعله ولا يعصيه والتاني عكسه تماما الأولاني لو جه حد فقير حد مسكين حد مش قادر يسامحه التاني لو واحد عليه مليم يرفع عليه قضية شمال قاسي وحش فاختلفوا اتقسموا رواية ابن جرير الطبري بتقول كانت المالية راس المال كان وصل 8000 دينار لما اتقسموا كل واحد خد 4 بتاع الدنيا اللي بيدور على الصفقات الخسرانة اللي بيبص على النت عشان يشوف عريانة اللي بيتابع أغنية اللي بيجيب سيرة الناس اللي بيوقع الناس في بعض اللي بيخبص على الناس اللي بيضر الناس اللي بيأذي الناس اللي بياكل مال الناس الوحش الشمال اشترى قصر واتجوز مرات ملك مات عنها جوزها واشترى عبيد في رواية الحديث الثانية اشترى عبيد وبقى عنده قصر وجناين وزوجة وعاش متمتع لكن ربنا بيقول لنا ايه وبيقول لكل واحد ماشي على الارض قل متاع الدنيا ايه ردوا عليه قل متاع الدنيا ايه انتوا خايفين تقولوا قليل قليل ولما يوم القيامة يقولك قال كم لبثتم في الارض عدد سنين هنرد كلنا نقول ايه قالوا لبثنا يوما او بعض يوم يا يوم اللي هو يوم نهار وليل يا نهار بس يا ليل بس او بعض يوم قال بل لبثتم في الارض عدد سنين تعال وريني دفترك كنت بتعمل ايه كنت بتقدم ايه على ايه وبتحب ايه على ايه وبتكبر ايه عن ايه؟ تعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ده كلام وعد من ده؟ تهديد من ده؟ تهديد ربنا. الميزان لا له عينين ولا بيجامل ولا حد، في كفتين شمال ويمين، كفة يمين يتحط فيها حسناتك والكفة شمال يتحط فيها سيئاتك، والميزان ينطق يقول ربح أو خسرانة. الخسرانة معروف مصيرها، إن جهنم كانت، ما توحدوا الله، إن جهنم كانت إيه؟ فندق، مرسى، مسرح، ها، مصيف، هقول إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. ليه؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ربك ظالم، ما توحدوا الله، وما ربك بظلام. إيه؟ وإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم. إيه؟ أنت بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. أنت اللي حطيت نفسك في الموقف الوحش ده، هي صفقة خليها ربحة. التاني لقى رجل اشترى قصر وجناين وزوجة أميرة وغالية وحلوة وبعدين عبيد وعربي وكل اللي عايزه. التاني تصدق بكل ماله لمن؟ لله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند من؟ ما توحدوا الله، عند مين؟ انت لو حبيت تحط فلوسك تقول دور على بنك مأمون، بنك يكون يعني ما يروحش في حاجة. عايز تتاجر مع واحد تقول لازم اتاجر مع واحد امين صادق ما يكذبش ما يسرق. طيب انت بقى فما ظنكم برب العالمين؟ لما تاجر معاه، لما حط حاجتي عنده، الله هو المليء الوفي. في اصدق من الله؟ ما توحدوا الله. في امن من الله؟ في احفظ من الله؟ في اقوى من الله؟ في اوفى من الله؟ ما توحدوا الله. مفيش. فالرجل حط 4000 بتوعه عند الله، وجه سيدنا ملك الموت قل يتوفاكم ملك، زي اي حد لازم هنموت، كل من عليها ايه يا عم الحاج؟ فان. اوعى تفتكر انك انت شباب وبلعب وبتحرك ومش في دماغي ويلا نص ساعه يا جميل ونروح ونصلي ونطلع نلعب. كل ده ضلال، ضحك عليك فيه الشيطان. وما دام الشيطان ركب على ظهرك مش هينزل، اركب انت. ما توحدوا الله، اركب انت، اوعى الشيطان يركبك، اركب انت. الشيطان كافر قاسي، اندح سبحان الله، خسر قبل كده وعنده تجربة وربنا حذرنا منه، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه ايه؟ عدوا. اوعى الشيطان يركب، اركب انت. وبعدين جه ملك الموت توفاهم. فلما دخل الرجل الاول الصالح الجنة وقعد مع حبايبه زي ما انتوا قاعدين كده في المسجد، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم الصالح إني كان لي قرين شريك يقول أئنك لمن المصدقين. يعني لما أجي أطلع حاجة لله، أروح أصلي، أقيم الليل، أطلع زكاة، أرعى يتيم، أرملة مسكين، أدور على محتاج، يقول لي أنت بتصدق الكلام ده برضو؟ أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ بقى هيبقى في بعث ونشور وحساب. يا راجل كبر، يا راجل عيش، يا راجل اتمتع، يا راجل اتهنى، يا راجل يا راجل يا راجل. يقوم سبحان الله، فاطلع فرآه الله عز وجل من كرمه يفتح في الجنة طاقة شاشة زي الشباك اللي ورا سيادتك ده، تبص منه تلاقي شجر المانجا، لا هتبص منه تلاقي جماجم بتغلي. ما توحد الله، جماجم بتغلي. ايه الجماجم اللي بتغلي دي؟ اهل النار. فاطلع فرآه في سواء، يعني وصف في سواء الجحيم. قالت الله إن كدت لتردين. الحمد لله إن ربنا بصرني ونورني، وقت لأن الصداقة صفقة، يعني معرفتك بالناس صفقة، خليها برضو ربحة، يعني تمشي مع مين وما تمشيش مع مين، تشارك مين وما تشاركش مين، دي صفقة برضو خليها. لأن الرسول قال مثل الجليس الصالح والجليس الإيه الأخل، والملك قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المسألة بين واضحة، شاهد لأدمغه بتغلي. فنظر إلى أصحابه وقال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. من اللي فاز؟ اللي مشى مع الله. من اللي خسر؟ اللي الشيطان ركبه، والشيطان بيركب ملايين، بل احنا 8 مليار ولا 9 مليار، الله أعلم كم مليار مركوب من الشيطان، وماشي تحته أقل من الحمار، وفاهم إن هو إيه، فاهم إن هو سلطان مغفل سكران. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من هذا، واللهم وأحسن لنا ختامنا وطيب أيامنا، اسألوه فإنه سميع قريب مجيب.